يعني معناه لا يؤذي الناس بالسنان واحد سريع يتغسل طيب يهل يستمر معناه يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم امره الذي يكون في المصلي لا يصلي صلي لها هناك في ذلك الحل الى كم يوم لا يؤذيهم الى كم يوم يا شيخ حتى تزول الرايح حتى تزول الرايح مثل ما زالت يقصد نعم اما قوله 40 يوم او اكثر هذا ما لحق لا حده زوال الرايح وإذا تعمد أكلها حتى لا يصلي يؤدب الحق والله صلى الله عليه وسلم يصلوا جميعا هم الروائح صلوا جميعا صلوا الحال نعم نعم هو يتغسلون مثل الظهور ولا يمنون أن تغسلوا ويصلوا الحال حتى لا يؤذوا المسلمين إذا كانت الراحة ظاهرة يعني يؤذي من حدث سمع الشيخ طيب بارك الله